عيد ميلاد سعيد يا حبيبنا، عيد شباب مجد هو عيدنا، عيد ميلاد سعيد يا حبيبنا، عيد شباب مجد هو عيدنا، عيد ميلاد سعيد يا حبيبنا، عيد شباب مجد هو عيدنا، عيد ميلاد سعيد يا حبيبنا، عيد شباب مجد هو عيدنا. الله يطول في عمرك يا غالي وتبقى ديما الكوب شربنا دمك علي كتير وكبير صف واحد حلوة والمغاية فائدنا معك معك يا ملكنا هادي شهدنا والمغرب تنسينا زي آدم الوحدنا ومعلي رايتنا وبغي والتفتخا جنبي وجامعنا عهد كتير ونموت على مغرب.